ولذلك فإن قيام الليل لا حد له وليس محصورا بعدد، لأنه يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فصل ما فتح الله عز وجل عليك وصل ما شئت. وإنما جاء العدد في أمر سأذكره بعد قليل وهو الوتر. وأما صلاة الليل فصل ما شئت. أقول هذا لما؟ لأن بعضا من محب الخير ظن أن الحديث الذي ورد عن عائشة رضي الله عنها في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يزيد في السفر ولا في الحضر عن إحدى في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة يظنه في قيام الليل، لا، ليس كذلك. وإنما حديث عائشة رضي الله عنها مخصوص بالوتر، وسنتكلم عنه بعد قليل. إذن فلا تحرم نفسك فضلا كثيرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قام في بعض الليالي من أوله إلى آخره ومعه الصحابة كما سيأتينا إن شاء الله بعد قليل، وكان قيامه قطعا بأكثر من ذلك، بل قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى أكثر من 11، فمن حديث ابن عباس 13، وجاء في بعض نسخ البخاري 15، وغير ذلك من الأحاديث الواردة في غير هذا المحل. إذن هذا هو قيام الليل الذي يشمل الزمان كله. النوع الثالث من القيام الذي يكون لليل لكنه خاص برمضان، وهو صلاة التراويح. هذه الصلاة، أعني صلاة التراويح، صلاة مندوبة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عند الإمام مالك في الموطأ من حديث أبي ذر، وجاء عند أهل السنن كذلك بنحوه من حديث أبي ذر، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فصلى الناس بصلاته أي جماعة، فخرج لهم 3 ليال أو 4، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الخروج إليهم. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال: خشيت أن تفرض عليكم. فترك النبي صلى الله عليه وسلم للفعل لا لكونه غير مشروع، وإنما تركه لمصلحة خشية أن تفرض على المسلمين، أو أن يظن مجتهد من المسلمين بعد ذلك أنها لازمة فيؤثم من قلده وأفتاه بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم رحيم بأمته عليه الصلاة والسلام حتى في تشريع الأحكام، ولذا راجع ربه جل وعلا في الصلوات فأنقص الله عز وجل الصلوات من 50 إلى 5، ولكنها بأجر 50. إذن صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات. وقد جاء عند محمد بن نصر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبيا يصلي بالناس في رمضان 20 ركعة، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وفي الحديث ما فيه، ولكنه روي عنه صلى الله عليه وسلم. ثم إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصلون جماعات لكنهم أوزاعا متفرقين اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء عمر فجمع الناس على إمام واحد فقط، وهو الذي كان يصلي بالناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أبي بن كعب رضي الله عنه. فقد جاء من حديث السائب بن يزيد ويزيد بن رومان أن عمر رضي الله عنه جمع الناس على أبي بن كعب فكان يصلي بهم. وجاء من حديثهما كذلك، من حديث يزيد عند مالك في الموطأ، ومن حديث السائب عند غير مالك، لأن مالكا تفرد بلفظ وخالفه الجماعة فيه، أن عمر رضي الله عنه جمع الناس على إمام واحد وهو أبي فكان يصلي بهم 20 ركعة. فصلاة 20 ركعة هذه كانت من عهد الصحابة رضوان الله عليهم، والظن بالصحابة وفيهم عمر وعثمان وعلي، بل إن علي رضي الله عنه كان ممن صلى بالناس في محراب النبي صلى الله عليه وسلم التراويح، فقد صلى بهم 20 لما جاءت الفتنة في وقت عثمان رضي الله عنه. كل هؤلاء كانوا يصلون 20، مما يدلنا على أن هذا أمر ظاهر وبين بينهم، والظن بهم أنهم لم يفعلوا ذلك إلا عن نقل وأثر. وقلت لكم إن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه رأى أبيا يصليها فصلى فقره عليها. والظن أنهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم 20، والعلم عند الله، لكن الظن بالصحابة كمال الاقتداء والاتباع. ولذلك أجمع المسلمون على أن التراويح تصلى 20 ركعة. حكى هذا الإجماع من؟ إمام الحديث والفقه معا إسحاق بن إبراهيم بن راهوية، نقلها عنه تلميذه إسحاق بن منصور كوسج في مسائله، أن المسلمين ما زالوا يصلون 20 ركعة من عهد الصحابة إلى عهده رحمه الله تعالى ورضي عنه في نحو سنة 240 أو قبل ذلك بسنة كانت وفاته. فالمقصود من هذا أن صلاة التراويح 20 ركعة هي الواردة عن الصحابة رضوان الله عليهم، وهي التي اتفق عليها المسلمون، وما زال محراب النبي صلى الله عليه وسلم يصلى به 20 ركعة فأكثر إلى وقتنا هذا. وقلت فأكثر لأنه في عهد التابعين زيد إلى 30، وسأذكر لما بعد قليل، وأوصلها بعضهم إلى 40 وهكذا، فكانت تزيد وتنقص لكنها ما نقصت عن 20 ركعة. أقول هذا لما؟ لأن بعضا من الإخوة ربما يزهد في هذه الصلاة، أي صلاة التراويح 20، ويترك هذه الصلاة، مع أنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما صلى بالناس ماذا قال في مثل هذه الليلة وترك الصلاة في آخر الليل، ماذا قال؟ قال: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليلة. وهذا الحديث، أعني حديث أبي ذر عند أبي داود، يدخل فيه صراحة صلاة التراويح. فأنت إذا صليت مع الإمام صلاة التراويح كاملة حتى ينصرف كتب لك أجر قيام ليلة، لحديث أبي ذر الصريح. فإذا صليت العشاء وصليت التراويح كتب لك أجر القيام كم؟ مرتين، وليست مرة واحدة، أليس كذلك؟ من قال ذلك؟ قاله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الأول في حديث عثمان والثاني في حديث أبي ذر رضي الله عنه. وهذه الصلاة، صلاة التراويح، قلت لك إنها كانت تصلى في عهد الصحابة والتابعين 20 ركعة، وكانوا يزيدون فيها أحيانا. وممن جاء عنه أنه كان يزيد فيها سعيد بن جبير رضي الله عنه ورحمه، فإن سعيدا كان يصلي بالمسلمين 20 ركعة، فإذا جاءت العشر الأواخر اعتكف في المسجد، أي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صلى بالناس في آخر الليل 7 ترويحات، أي زاد عن 20. وثبت أن عمر بن عبد العزيز لما كان واليا على المدينة كان يصلي بالناس نيثا 30 ركعة، 20 تراويح وما زاد وتر، وسأتكلم عن الوتر بعد قليل. المقصود من هذا كله أيها الموفق، لا تحرم نفسك من ترك هذه الصلاة التراويح. وصلاة التراويح لما كان الناس يسأمون من طولها، أي من طول القراءة فيها، نص العلماء على أنه يستحب مد وقتها بكثرة ركعاتها. ولذا فإن التابعين، وهو الذي الآن يعمل، أصبحوا يصلون بدل 20 30، والآن يصلى في العشر الأواخر 30 ركعة، وكلها تسمى تراويح. وحكيت لك عن السلف كعمر بن عبد العزيز لما كان واليا على المدينة، وكان في عهده التابعون كسعيد بن مسيب وغيره، كانوا يصلون التراويح 30، فدل على أنه في المواسم الفاضلة قد يزاد عن 20. فالتراويح التي تصلى بعد العشاء مباشرة والتي تصلى في الثلث الأخير من الليل كلها تسمى تراويح، فمحافظتك عليها يدخل فيه أجر من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليلة، لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ركعات من هذه التراويح أو ما في معناها. وهذه التراويح أيها الأفاضل يشرع لها سنن، فمن السنن فيها التي تتعلق بغير الإمام، لأن هناك أمورا تتعلق بالإمام كصلاتها مثنى مثنى، وأن تكون الصلاة يختم فيها القرآن ولو مرة كما قال الحسن، وغير ذلك من السنن، لكن سأتكلم عن السنن التي تتعلق بنا نحن أيها المأمومون. فمن السنن أولا أن السنة أن لا تصلي التراويح إلا بعد السنة الراتبة، فتصلي العشاء ثم تصلي السنة الراتبة بعدها ثم تصلي التراويح، لأن السنة الراتبة لا تتداخل مع التراويح، لأن السنة الراتبة لا تشرع بصفة التراويح فلا تتداخل معها، فالسنة الراتبة لا تشرع جماعة بينما التراويح لا تصلى إلا جماعة، ولذلك فإنها لا تتداخل. ولذا قال العلماء وتسن صلاة التراويح 20 ركعة بعد السنة الراتبة بعد صلاة العشاء. إذن لا تصلى التراويح إلا بعد صلاة العشاء، ويستحب أن تكون بعد السنة الراتبة. أقول هذا لما؟ لأني أرى بعض المصلين الذين يرغبون بالأجر، تجدهم يصلون العشاء ثم ينشغلون بأمر إما من المباحات أو من المندوبات كقراءة القرآن، ويتركون السنة الراتبة. والسنة الراتبة أمرها مؤكد مهم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها محافظة شديدة، حتى إنه لما فاتته في أحايين قضاها، ولا يقضي النبي صلى الله عليه وسلم إلا مؤكدا. وقد جاء في بعض طرق حديث ابن عمر رضي الله عنه عند الترمذي أن النبي أنه قال حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات في الحضر والسفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلىها أحيانا في بعض السفر. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى من ترك السنن الرواتب فهو رجل سوء، فهو رجل سوء. إذن السنن الرواتب وهي 10 أو 12 أو 12 ركعة عند بعض أهل العلم من السنن المؤكدة التي يلزم المسلم أن يحرص عليها. إذن هذه سنة تتعلق بسنن الرواتب، سنة تتعلق بصلاة التراويح. ومن السنن التي تتعلق بصلاة التراويح ما ذكرت لك قبل، أن السنة أن تصليها كاملة مع الإمام، هذا هو الأكمل. لكن لو صليت بعضها وانصرفت فلك أجر ولا شك، ولا ينكر على من فعل ذلك، فإنه بين الأجر والأجرين، ولكن الأكمل لظاهر الحديث أن تصليها كاملة. ولذلك كلما زاد علم المرء قل إنكاره، العلم زيادته سبب لقلة الإنكار. وأما الذي لا يعرف إلا قولا واحدا ويعرف من العلم بعضه، فما أكثر ما ينكر أشياء هي دائرة في دائرة المباح، بل بدائرة القول والقول الآخر. ولذلك قال الإمام المبجل المطلبي محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى، يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى العلم 4 مراحل: من تعلم المرحلة الأولى ظن أنه أعلم الناس فأكثر إنكاره ولم يقبل إلا موافقا له، فإذا تعلم المرحلة الثانية علم أنه قد فاته علم كثير، فإذا تعلم المرحلة الثالثة علم أن ما فاته أكثر بكثير مما أدرك، فزاد تواضعه وعلم جهله وعدم إحاطته بعشر معشار معشار العلم. قال وأما المرحلة الرابعة فلا يحيط بها أحد إلا أن يكون نبيا. فالمقصود بذلك أيها الإخوة مسألة أنك في مسائل السنن تنكر، هذا من الأمور التي تكون سببا من أسباب الخلاف بين المسلمين. ولذلك فإن من مقاصد الشرع الائتلاف، ومن مقاصد الشرع المحبة، ومن مقاصد الشرع الاجتماع. ولذلك من شعارنا شعار الجماعة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعدهم يقولون في كل جمعة وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة. فالمحبة أمر مقصود، ولربما ترك المرء بعض السنن لأجل ذلك. لربما رأيت رجلا ترك سنة كأن يكون لم يرفع يديه في التكبير، أو لم يقبض يديه والسد لهما، نقول هذه سنة تركت، ولا إنكار في السنن، إنكار فعل، ولكن قد يكون التوجيه بالقول ببيان السنة لمن لم يخفع، ولربما كان مقتديا بأحد من أهل العلم. فالمقصود أن الإنكار لأهل العلم بالقول، وأما الإنكار بالعمل فإنما يكون فيما كان جليا وله محله وتفصيله غير المذكور هنا. هذه سنة. من السنن التي وردت في صلاة التراويح للمأمومين أن السنة لهم عدم التعقيب، عدم التعقيب. وما المراد بالتعقيب؟ أن تصلي بين الصلوات، قد يترك الإمام تسليمة وتسليمة فيترك بينهما فراغا، فإنه مكروه التعقيب بين الصلوات في التراويح. وقد جاء عن بعض الصحابة وأظنه عقبة أو نسيت الآن من، أنه كان ينهى عن ذلك ويضرب عليه. وأما إذا تركت الصلاة مثل أن يكون الفصل طويلا كالصلاة التي تكون بعد العشاء والتي تكون في آخر الليل، ويكون الفصل بنحو ساعة ونصف الآن، فلو قام المرء فيها بالصلاة فهذا جائز، فكل ذلك جائز، وإنما التعقيب والإمام يصلي لا تصلي صلاة منفصلة عنه، هذا يسمى تعقيبا، وقد ورد النهي عنه عن الصحابة. ومن الأمور المتعلقة بالمأموم مع الإمام في التراويح التي يستحب له فيها أنه يستحب له الإنصات مع الإمام، لأن من مقاصد صلاة التراويح أن يسمع الإمام المأمومين القراءة كما قال الحسن فيسمعون القرآن كله، وأنت السنة لك أن تستمع لقراءته، وقد قال الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قال الإمام أحمد أجمعوا أنها في الصلاة، فأنت لا تنشغل والإمام يقرأ بشيء، فلا تنشغل بقراءة بمصحف ولا تنشغل بشيء آخر، بل انشغل بالاستماع له، فاستمعوا. والقاعدة في اللغة أن زيادة المبنى زيادة في المعنى، فالفرق بين الاستماع والسماع أن الاستماع إرخاء السمع وقصده والإقبال بالقلب إليه فذلك المستمع، فأنت اعتني به. ولذلك قال كثير من أهل العلم، بل هو قول الجمهور، إنه لا يستحب للمأموم أن يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية، واستدلوا بما جاء عن جابر برجال إسناده ثقات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، هذا داخل في عموم ماذا؟ الإنصات والاستماع لقراءة الإمام. فالمقصود من هذا أيها الموفق أن من أعظم ما تهتم به أن تنصت، أنصت لقراءته، وتأمل في كلام ربك جل وعلا، فإن للقرآن في المحاريب طعما لا يوجد في غيره. وقد ذكر أهل القرآن قديما من السلف رحمهم الله تعالى أنه لا يجد المرء لذة في القرآن إلا أن يتلوه في المحارب، فتلاوتك للقرآن في صلاة الليل إذا كنت تصلي وحدك أو تستمعه من قارئ كصلاة التراويح إن له لذة قد لا تجدها لو كنت تقرأ وأنت قاعد أو على جنب، وهذا يعرفه أهل القرآن، فهذه اللذة العظيمة لا تفوتها على نفسك. هذا النوع الثاني من قيام الليل الذي ذكرت لك. من قيام الليل المهم وهو الوتر، إن أمر الوتر أمر عظيم، ولذلك ذهب بعض أهل العلم لوجوبه كما ذهب لذلك الإمام أبو حنيفة وجمهور أهل العلم، وهو الظاهر لحديث ابن عباس لما جاء الأعرابي فقال يا رسول الله هل علي غيرها أي الخمس؟ قال لا إلا أن تطوع، أن الوتر سنة مؤكدة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما حكت عائشة رضي الله عنها أنه ما ترك الوتر حضرا ولا سفرا. إذن احرص على محافظتك على صلاة الوتر، صلاة الوتر أمرها عظيم، أمرها جليل، أمرها خطير كذلك، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بدلا لمن لم يصلي الوتر، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد في المسند أنه قال من لم يصلي الليل كفاه عن ذلك شفعا ضحى، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من لم يصلي الوتر فإنه يتأكد في حقه ويستحب في حقه أن يصلي صلاة الضحى، مما يدلنا على أن الوتر أمره عظيم لذا جعل له البدل. فالمقصود أيها الموفق أن أمر الوتر مهم، لذلك يقضى وله بدل لمن لم يصله وهو صلاة الضحى للحديث عند أحمد وغير ذلك. وصلاة الوتر يقول أهل العلم إن له ثلاث درجات، أقله ركعة، وأقل الكمال فيه ثلاث، وأكمل الوتر 11 ركعة. هذا هو أكمل الوتر، لأن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يعني الوتر، فالوتر أقصى كماله 11 ركعة. وهذا الوتر لما فرق عن قيام الليل؟ لأنه يفرق عنه من جهات، الأمر الأول أنه يصلى حضرا وسفرا، الأمر الثاني أن من لم يصله ونساه ليلة شرع له قضاؤه نهارا، شرع له قضاؤه نهارا أي في النهار بزيادة ركعة. الأمر الثالث أنه قد جاء عن عدد من الصحابة، وهو إحدى الروايتين عن أحمد قال به الأكثر وإن كان المشهور على خلافه، أن من كان معتادا على صلاة الوتر فأذن الفجر عليه أي طلع الصبح ولم يصليه، فإنه يصليه بعد الأذان وقبل الإقامة وترا. نقله محمد بن نصر عن نحو 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن خصائص الوتر كذلك أنه يصلى سردا، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعة وثنى الباقيات، وصلى ثلاثا بسلام واحد، وخمسا بسلام واحد، وسبعا بسلام واحد، وقيل وتسعا بسلام واحد، لكن في إسناده ضعف. إذن هذا الوتر يختلف عن صلاة قيام الليل من جهات ذكرت لك بعضها. إذن هناك فرق بين قيام الليل وبين لنا ساعة نتكلم وبين الوتر. فكل وتر قيام ليل، وكل تراويح قيام ليل، وكل إحياء ما بين العشاءين قيام ليل، وكل صلاة ذات سبب بعد المغرب قيام ليل. والوتر مغاير لتلك الصلوات، لكنه أفضل قيام الليل، هو أفضل قيام الليل الوتر، قيام الليل الوتر هو أفضله. طيب الإمام الآن يصلي الوتر، فهل أصلي معه الوتر أم لا؟ هو يصلي التراويح 20 ركعة أو 30 ركعة في العشر الأواخر ثم يصلي الوتر ثلاثة، هل الأفضل أن أصلي معه الوتر أم لا؟ نقول الأفضل ذلك، فقد كان الإمام أحمد يصلي التراويح مع الإمام ويصلي الوتر، ويقول صلاة الوتر مع الإمام أفضل، ليدخل في عموم حديث أبي ذر من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليلة. فإذا صلى الإمام الوتر جاز لك ذلك، فالأفضل لك أن تصلي معه. طيب فإن رغبت أن تصلي صلاة بعده في هذه الليالي، يوجد ساعة قبل طلوع الفجر، وبعض الناس يجد أنسه في قيام الليل، واعلم أيها الموفق أنه إذا فتح لك باب قيام الليل فقد أنست. بعض الناس يفتح له باب الصيام حتى لا يهنأ بطعام في نهار، ويحب الصيام ولولا السنة لصام كل يوم، ولكنه يمسك يوما ويفطر يوما. وبعض الناس يفتح له باب القرآن فيصبح القرآن على لسانه أسهل عليه من وأحب إليه من الماء البارد. وبعض الناس يفتح عليه باب العلم فيصبح جلوسه ساعات منحني الظهر مائل الكتف أهون عليه وألذ عليه من كثير من الأمور، حتى قال بعض السلف إني أخشى ألا أوجر في العلم لما فتح علي من اللذة فيه. وبعض الناس يفتح عليه باب الصدقة، وبعض الناس يفتح له باب قيام الليل وسأرجع له الحديث، وبعض الناس وهؤلاء الكمل يفتح له كل باب. ومن هؤلاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم متصدقا؟ قال أبو بكر أنا. فكلما ذكر أمرا قال أبو بكر أنا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعى من أبواب الجنة جميعا، فدل ذلك على أن أبواب الجنة الثمانية تصنف لها أبواب الطاعات، فللصوم باب يسمى باب الريان، والأبواب الأخرى لها طاعات خاصة بها لربما نقل بها النقل لكني لا أعلم. فالمقصود من هذا أيها الموفق أن بعض الناس يفتح عليه قيام الليل، قيام الليل هذا أنس، حتى قال بعض السلف إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قيل ما هي؟ قال هي قيام الليل. أهل الليل مع ليلهم في لذة عظيمة، فإنهم يدعون رب العالمين، يدعونه ويناجونه ويرجون أمره ويسمعون كلامه، يطرحون إليه شكواهم ويبثون إليه همومهم ويطلبون منه رجاءهم. أي أنس هو أعظم من ذلك؟ الليل حيث الهدأة لربما قام الرجل إلى مصلاه وضجيعه بجانبه لا يعلم بقيامه، يقوم المرء لمصلاه في شدة حاجته للنوم ورغبته به، ما أقامه من ذلك لأن زيدا ينظر إليه، وما أقامه لذلك لأن عمرا سيعطيه مالا، إنما أقامه لذلك سماعه لنداء ربه جل وعلا. إذن الليل أمره عظيم، حتى قال أهل العلم إن من أعظم عبادات السر التي تكون في القلب وتؤثر فيه فتجعل القلب منفيا من الغل، منفيا من النفاق، يجد لذة العبادة، عبادة قيام الليل. إذن أمر قيام الليل عجيب، لذلك إن بعض الناس لربما يجد أنسا مع الله عز وجل في القيام فيريد أن يجمع الفضلين، فيصلي الوتر مع الإمام ثم يصلي بعد ذلك قياما آخر، فماذا يفعل؟ ذكر أهل العلم في المسألة أقوالا أربع، وسأذكر لكم الأربع بترتيبها في الأفضلية. فأفضلها كما رجحه بعض أهل العلم، وهذا التفضيل بناء على خلاف أهل العلم وهو الأقرب دليلا، فأفضلها أن من صلى مع الإمام الوتر ثم رغب أن يصلي بعد ذلك فإنه يصلي شفعا، يصلي شفعا. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوتر صلى ركعتين خفيفتين، وهذه الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم تدلنا على أنه يجوز للمرء أن يصلي بعد وتره شفعا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة، وهذا هو الأكمل، فتصلي شفعا ما كتب الله لك، وإن كانت ركعتين أطلتهما لكان أنسب. الحالة الثانية وذكرها بعض أهل العلم أنك تتخلف عن الإمام في الوتر فتترك سنة موافقة الإمام، وهذه فعلها بعض الصحابة كأبي رضي الله عنه، فإنه كان يصلي بالناس التراويح ويخرج ولا يصلي بهم الوتر لأنه يرغب أن يوتر ويصلي قياما أكثر بعد صلاته معهم، ويرى أن الوتر ثلاث يريد أن يزيد أكثر من ذلك، ولكن الأفضل كما رجحه أحمد الأول، وهذا الذي فعله كثير من الصحابة بعد ذلك. الحالة الثالثة أنك تصلي مع الإمام ركعة ثم تقوم فتصلي ركعة ثانية، وهذه ذكر بعض فقهاء أهل العلم، ولكن قول جمهور العلماء أنه لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فصلاة الإمام الأصل أن تكون موافقة لعدد ركعات المأموم، فإذا صلى ركعة فصلي ثلاثة، فالأحوط لك وخروجا من خلاف جمهور أهل العلم ألا تشفع ثانية، وإن كان امرؤ يرى ذلك موافقة لمذهب الإمام الشافعي والرواية الثانية في مذهب أحمد وغير من أهل العلم فإنه مجتهد ولا ينكر عليه في هذه المسألة. الحالة الرابعة ما ذكره بعض أهل العلم وهو ما يسمى بنقض الوتر، والصحيح أن نقض الوتر ليس مشروعا وأنه قول ضعيف، ومعنى نقض الوتر أنك تصلي مع الإمام وترا ثم تصلي وترا ثانيا فيكون شافعا للأول بعد سلام الإمام، ثم تصلي ما كتب الله لك، ثم تصلي وترا ثالثا بعد ذلك، فتكون كم صليت؟ ثلاثة أوتار في ليلة واحدة. وانظر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة، عندما قال لا وتران ليس معناه أنه يجوز الثلاثة، بل هذا مفهوم أولوي، والمفهوم الأولوي هو فحوى الخطاب، فدلنا ذلك طبعا ليس مفهوم عدد وإنما هو مفهوم فحوى أقوى، فدلنا ذلك على أن نقض الوتر قول ضعيف وإن ذكره بعض أهل العلم. هذه مسألة مهمة متعلقة بالوتر. بعد ذلك لما يتعلق يعني لكي لا ننهي ما بقي من الوقت إلا شيء يسير، سأتكلم عن قيام الليل باعتبار فضله زمانا. قلت لك قبل قليل إن قيام الليل يبدأ وقته من بعد غروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر، كل ذلك يسمى قيام الليل، وأفضله زمانا الثلث الأخير من الليل، حيث يتنزل الجبار جل وعلا إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من مستعيد فأعيذه. هذا الثلث الأخير من الليل فاضل، ولذلك كان إحياؤه من الإحياء الفاضل وهو المستحب وهو أفضل قيام الليل. وأفضل منه الثلث الأول منه، أو عفوا النصف الأول منه، فإن الثلث الأخير من الليل ثلثه الأول أفضل من ثلثه الأخير، وهو ماذا؟ السدس الخامس من الليل. تعرف حسابا؟ السدس الخامس ما الفرق بينه وبين نصف الثلث الأخير من الليل؟ من يعرف الحساب؟ من؟ وله جائزة، الذي يجيبني له جائزة عظيمة جدا قد لا تتحصل لك في حياتك كلها. من يعرف؟ ما الفرق بين السدس الخامس وبين نصف الثلث الأخير من الليل؟ وما هو النصف الأول من الثلث الأخير؟ يصبح السدس الثالث. أعيد لك الجملة، ما هو نصف الثلث الأخير من الليل؟ أي سدس هو؟ ما هو نصف ثلث الليل الأخير الأول؟ السدس الخامس. أحسن، إذن السدس الخامس هو نفسه النصف الأول من الثلث الأخير من الليل. جائزتك جائزة عظيمة، وهي أن ندعو لأخينا فنقول جزاه الله خيرا وغفر لك ولسائر الحاضرين جميعا. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من أهدى لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له. فنحن ندعو لك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجزاك الله خيرا وفقهك في الدين. طيب، إذن هذا السدس الخامس هو أفضل القيام. ما الدليل على ذلك؟ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أفضل القيام قيام داود عليه السلام، كان يرقد نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. إذا حسبت النصف الأول الذي يقومه داود مع ما جاء في الحديث في الثلث الأخير من الليل، يدلنا على أن أفضل قيام الليل متى؟ السدس الخامس، هذا هو أفضل قيام الليل. ونعرف أول الليل من آخره، تحسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وقسم الليل أسداسا أو أنصافا أو أثلاثا كما شئت. هذا باعتبار فضل قيام الليل باعتبار الزمان. أما قيام الليل باعتبار الصفة، أي صفة القائم، فإن له درجات ثلاث أو أربع. أدناها أي الأقل أن توتر بعد صلاة العشاء مباشرة، وهذه الصفة أوصي بها وأنصح كل مسلم أراد أن يوتر ابتداء فليبدأ بالأسهل ولا يبدأ بالأصعب، لأنه إذا ابتدأ بالأصعب وهي صفة الكمال زمانا وعددا وهيئة ما استطاع الاستمرار. ولكن ابدأ بالأسهل ثم انتقل للأعلى حتى تصل للأكمل. ولذلك يقول بعض السلف وهو عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى جاهدت نفسي في قيام الليل 20 سنة فارتاحت 20 سنة. هذا ليس أنا ولا أنت، هذا رجل من الزهاد العباد العلماء. إذا اجتمع الزهد والعلم في رجل فهو من أندر ما يكون، حتى قال بعض أهل العلم هو كالكبريت الأحمر، إذا رأيت عالما زاهدا فاقبض عليه بكلتا يديك واعبض عليه بنواجدك، فإنك قلما تجد امرأ جمع هذين الوصفين. قد ينشغل بالعبادة عن العلم أو ينشغل بالعلم عن العبادة. من هؤلاء الذين جمعوا الثنتين عبد الله بن مبارك. عبد الله بن مبارك شهر بالزهد والعلم 20 سنة وهو يروض نفسه ويدربها شيئا فشيئا حتى اعتادت قيام الليل. فأن تبدأ بالأسهل، أول ما دمت لم تتعود على الوتر فاجعل وترك دائما، أو اجعل وترك ابتداء بعد صلاة العشاء، ثم بعد ذلك في الأفضلية أن تؤخر الوتر إلى حين نومك. قال أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي بثلاث، ومنها أن أوتر قبل أن أنام. فأوصي أبو هريرة رضي الله عنه بأن يوتر قبل أن ينام، وهذه هي الدرجة الثانية. فإذا اعتدت على الأول عود نفسك على أنه قبل أن تنام توتر. ودائما أيها الموفق اجعل لك طاعة قبل نومك، احرص على ذلك. أبو هريرة أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل له وترا قبل أن ينام، إن كنت لا توتر اجعل وترك قبل نومك. إن كان وترك في آخر الليل فاجعل لك ركعتين قبل أن تنام، توضأ وصل ركعتين قبل أن تنام. من الطاعات التي تفعلها قبل أن تنام، احرص على أن تجعل لك وردا من القرآن. كانت عائشة رضي الله عنها تجعل لها حزبا من القرآن، فإذا جاء وقت نومها ولم تقرأ حزبها أخرت نومها حتى تقرأ حزبها. من العبادات التي تجعل قبل النوم الأذكار. في حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم كما في الصحيح أن يقولوا قبل أن يناموا اللهم بك وضعت جنبي إلى آخر الحديث. وكذلك من العبادات المهمة حتى وإن كان المرء جنبا أن يتوضأ، فقد جاء من حديث أبي قتادة ومن حديث عائشة كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجنب قبل أن ينام أن يتوضأ، وهذا الأمر أمر مؤكد لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله دائما. ولذلك إذا كان المرء جنبا وأراد أن ينام فالسنة له أن يخفف الحدث بالوضوء ثم بعد ذلك يرقد ويقرأ أوراده إلا القرآن فإنه لا يقرأ. قال علي رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على أحواله كلها ما لم يكن جنبا. هذا الحالة الثانية. الحالة الثالثة أو الدرجة الثالثة في قيام الليل أن يجعل القيام في آخره قبل الفجر، فيجعل القيام قبل الفجر فيستيقظ استيقاظا يحيي به الليلة ويستمر صلاته أو استيقاظه إلى طلوع الفجر. الخامس أو الرابع، الدرجة الرابعة وهي الصعبة جدا وهي التي فعلها نبينا صلى الله عليه وسلم ويفعلها داود، وهو أن المرأة يرقد أول الليل ثم يستيقظ ويكون استيقاظه لأجل قيام الليل فقط، لا لأجل صلاة الفجر والمعاش بعده، وإنما لأجل صلاة الليل فقط، ثم يقوم ويصلي ما شاء الله له ثم يرجع بعد ذلك ويرقد. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ثم يضطجع ويرقد. وقد قال أصحابنا رحمهم الله تعالى إنه يستحب بعد الوتر في آخر الليل أن يضطجع اضطجاعا، إن جاءه النوم نام، وبعض الناس لا يأتيه النوم، وإن لم يأتيه النوم فالحمد لله، لكن يستحب له أن يضطجع. لما؟ لأنه يكون قيامك لأجل هذه العبادة فيكون أكمل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه ويرقد سدسه، فدلنا على صفتين متعلقتين بقيام الليل. بذلك يكون حديثنا قد انتهى، ولكن ثمرة حديثنا أيها الإخوة أننا في زمان فاضل قيام الليل فيه فاضل، وفي مكان فاضل الصلاة فيه بألف صلاة، فلا تحرم نفسك في هذه الليالي الفاضلة من قيام الليل. وقيام الليل يشمل أربعة أشياء: صلاة العشاء والفجر في جماعة، وصلاة التراويح، وصلاة الوتر، وكل إحياء يكون من غروب الشمس إلى طلوع الفجر فإنه من قيام الليل، فلا تحرم نفسك من هذه الأمور الأربع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر من يستطيع القيام من أهله في هذه العشر فيأمرهم بقيام الليل. ولذلك فاحرص غاية حرصك على هذه الليالي، فقد انقضى أغلب الشهر ولم يبق منه إلا نحو خمس أو تزيد معها ليلة، وأنت في هذه الليالي القليلة اجتهد غايتك، فإنها أيام لا تدري هل تدرك آخرها، ناهيك أن تدرك العام القابل منها. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يجعلنا من القائمين به آناء الليل وأطراف النهار، التالين له، العاملين به، الحافظين له. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب هممنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما. اللهم اشف مريضهما. اللهم أعنا على بر الأحياء منهما. اللهم أصلح لنا في ذرياتنا. اللهم أعل درجاتنا في جنات النعيم واجمعنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومع الصديقين والشهداء يا رب العالمين. اللهم ارزقنا شفاعته. اللهم ارزقنا محبتك. اللهم ارزقنا محبتك ومحبة نبيك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الفقه في الدين. اللهم ارزقنا الفقه في الدين. اللهم اهدنا للسنة ولطريقها. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير ودلهم لكل رشد وسداد يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والغم. اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث بهذا اللفظ غير ثابت، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه أنه إذا فعل سنة مؤكدة لزمته، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل واجب عليه، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، فهو واجب على النبي صلى الله عليه وسلم سنة على غيره. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم ومن أفعاله التي كان إذا فعلها وجبت عليه السنن الرواتب، فإن السنن الرواتب فعلها فصارت واجبة عليه. بل من خصائصه أنه إذا قضى عبادة صارت واجبة عليه، فقد شغل النبي صلى الله عليه وسلم عن السنة الراتبة القبلية للظهر، فما قضاها إلا بعد صلاة العصر في آخر سنة قبل وفاته صلى الله عليه وسلم، فما زال يصليها حتى مات. قال أهل العلم وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، قيل من خصائصه كونه قضاها، وقيل من كما هو مذهب أبي حنيفة، وقيل من خصائصه كونه قضاها في وقت النهي كما هو مذهب أحمد، وقيل من خصائصه كونه داوم على فعلها قضاء وهو مذهب جميع أهل العلم. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه أنه يجب عليه ما لا يجب على غيره من السنن، وهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بنا، حيث ترك صلاة التراويح بعد ثلاث، فقد صلاها ثلاث ليال ثم تركها بعد ذلك، وهذا من خصائص صلى الله عليه وسلم. أما السواك فلا يثبت حديث أنه واجب عليه سنة لأصحابه، بل هو سنة عند الوضوء وعند الصلاة وعند غيرها. وصلى الله وسلم على محمد.